الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. هذه هي المحاضرة التاسعة بفضل الله عز وجل من محاضرات شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمات الله. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة. قال الخطيب رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي. ابن نيخاب، يبقى النون مكسورة، ابن نيخاب الطيبي، الطاء مشددة ومكسورة، يعني شدة وتحتها إيه؟ كسرة. وطبعا دي نسبة، تمام؟ فالمفترض أنا عشان أضبط الكلمة دي وأعرف كيف يعني يتم الشكل اللي هو التشكيل، يعني في كتب مخصوصة لهذا، ومن أشهرها كتاب الأنساب، كتاب الأنساب للإمام السمعاني. ده كتاب فيه النسب دي، فأنت تبحثي فيه عن الطيبي دي، هتلاقيها طبعا في حرف الطاء، هتلاقي فيها نسبتين، الطيبي والطيبي. الطيبي دي بفتح إيه؟ الطاء، طاء مشددة وعليها فتح. وطبعا برقى السمعاني يقول إن هي نسبة يعني رجل معروف اسمه أبو طيبة الدارمي، فالذين أتوا من نسله يقال لهم الطيبي لأن جدهم اسمه أبو طيبة. لكن الراوي اللي معانا أحمد بن إسحاق بن نيخاب، النسبة اسمها الطيبي بكسر الطاء المشددة، وهذه نسبة إلى بلد اسمها طيب، بلد اسمها طيب، وهي بلد في فارس بين واسط والأهواز، يعني بلد كده يعني ما بين العراق وما بين فارس. فالذي معنا هو الطيبي. ومنهم أيضا إمام مشهور له شروح على مشكات الأحاديث اسمه الطيبي، يبقى الطيبي بالطاء المشددة المكسور. قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام الريحاني بهمزان. وقلنا سابقا إن همزان هذه أين تقع؟ بلد، لكن تقع أين؟ تقع في فارس. طيب في بلد أخرى تشبهها، تقع في اليمن واسمها همدان، همدان. فهمزان هنا بالتحريك، بالتحريك يعني بالفتح، كله بالفتح، الهاء مفتوحة والميم مفتوحة والذال اللي هي المعجمة المنقوطة مفتوحة. أما همدان اللي هي اليمنية، هذه همدان يعني بفتح الهاء وتسكين الميم والدال مهملة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام الريحاني بهمزان قال حدثنا الحجاج بن يوسف ابن قتيبة بن مسلم الأصبهاني قال حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة. طبعا عند نطق الاثنتين هذه نقول والنصارى على اثنتين، لأن هنا الألف وصل ليست للقطع، فنقول على اثنتين نصله، تمام؟ والنصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. وهذا الإسناد فيه راوي متروك، وهذا الراوي هو بشر بن الحسين، بشر بن الحسين. وهذا الراوي العلماء ذكروا أنه كان يكذب، كان يكذب. والبخاري رحمه الله تعالى يقول فيه نظر، البخاري يقول فيه. طيب البخاري لأنه من أئمة الجرح والتعديل يعني يتكلمون في الرواة، كان معتدل، فالبخاري يعني كان له كلام في اعتدال على الرواة. فالبخاري يقول كل من قلت فيه نظر لا تحل الرواية عنه، يعني هو إيه؟ كذاب أو متروك، ده معنى كلمة فيه نظر عند البخاري. فبشر بن الحسين هذا الحديث أو هذا الإسناد يعني إما أن يكون ضعيفا جدا أو قد نقول أنه حديث موضوع. موضوع لماذا؟ لأن فيه بشر بن الحسين، يبقى احنا كده بنفهم أن الراوي الذي يوصف بالكذب يكون حديثه موضوعا أو على الأقل ضعيف جدا. لكن طبعا هذا الحديث أصلا أصله ثابت، يعني هذا الحديث له متون غير هذا المتن وهي متون ثابتة كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. يقول أخبرنا أبو نعيم الحافظ، طبعا أبو نعيم الحافظ هذا نخلي بالنا من شيوخ الخطيب البغدادي، أبو نعيم الحافظ ده شيخه واسمه أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، له كتب مشهورة، له كتاب مشهور جدا اسمه حلية الأولياء، يقع في 10 مجلدات أو 9 مجلدات بالفهرس، الفهرس في مجلد العاشر. فأبو نعيم هذا كتابه حلية الأولياء كتاب مهم جدا، بيحكي فيه يعني تراجم وقصص الأولياء والصالحين والزهاد والعباد، وله كتب أخرى ككتاب معرفة الصحابة وغير ذلك. قال حدثنا سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني، وسليمان بن أحمد ده هو الإمام الطبراني المعروف، له كتب مشهورة، له المعاجم الثلاثة، له المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير. والطبراني ده يعني إمام كبير جدا، حتى إن في حكاية بيرويها ابن العميد، ابن العميد ده هذا كان وزيرا، فابن العميد هذا بيحكي حكاية وقعت بين الطبراني ورجل آخر من علماء الحديث. فابن العميد بيقول أن هذا الرجل الآخر يعني كان هو والطبراني بيتكلموا في الأحاديث، وطبعا كل واحد فيهم يريد أن هو يظهر إسنادا عاليا، يعني بيقولوا أنا عندي أحاديث مش موجودة عندك. فراح الرجل الآخر ده بيقول حدثنا فلان عن سليمان بن أحمد، أو عن سليمان بن أحمد عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر إسنادا يعني. فيقول إن الطبراني رحمة الله عليه لما سمع هذا الرجل يقول حدثنا فلان عن سليمان بن أحمد قال أنا سليمان بن أحمد، خذه مني عاليا، يعني أنت بتجيب لي حديث فاكر اللي أنا مش عارفه ده، أنا شيخ الراوي اللي حدثك. فطبعا ابن العميد اللي هو الوزير ده لما كان قاعد قال ما أحببت أن تكون لي الوزارة وأن أفرح كفرح الطبراني، يعني بيقول يا ريت أنا ما كنتش وزير وإلا أنا أكون مكان الطبراني وأفرح لأنا غلبت مين، غلبت الرجل اللي كان بيناظر الطبراني. فده سليمان بن أحمد هذا الطبراني رحمة الله عليه، هو الإمام الكبير الطبراني الذي له الكتب المشهورة. قال حدثنا أحمد بن محمد ابن هاشم البعلبكي، نسبة إلى بعلبك دي بلد موجودة في الشام. قال حدثنا عبد الملك بن الأصبغ البعلبكي أيضا. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي، وإحنا كنا اتكلمنا عن الأوزاعي ده قبل كده، قلنا عنه أنه الإمام الكبير أبو عبد الرحمن أو أبو عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، قال حدثني قتادة. قتادة هذا من أصحاب سيدنا أنس بن مالك، وكان ضريرا أعمى، وكان إماما في الفقه، وإماما في التفسير، وإماما في الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي الجماعة. طبعا المتن لهذا الحديث متن يعني موجود في أحاديث أخرى، لكن هذا الإسناد فيه إشكال، يعني العلماء يذكرون أن هذا الإسناد فيه إشكال، ويعني الخطأ فيه أن هذا الإسناد أصلا من رواية أبي قلابة الرقاشي، من رواية الرقاشي أو من رواية يزيد الرقاشي، معذرة يزيد الرقاشي عن أنس، مش من رواية قتادة. يبقى إيه اللي حصل في الإسناد هنا؟ هنا الوليد بن مسلم قال: أخبر الأوزاعي قال حدثني قتادة، صح كده؟ الخطأ هنا، يعني هو مش قتادة، ليس بقتادة. لا يشترط أن الأوزاعي اللي أخطأ، لأن الظن أن الأوزاعي لم يخطئ، ممكن أي واحد من اللي فوق، يعني ممكن يكون مثلا عبد الملك بن الأصبغ البعلبك هو اللي أخطأ، بدل ما يروي عن الوليد بن مسلم قال أخبر الأوزاعي قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس، غلط وقال إيه؟ قتادة. تمام؟ فبالتالي ده برضو يوريك أن علماء الحديث بيعرفوا الخطأ ده منين، لأن طبعا هذا الحديث مروي من طرق أخرى، فلما بيشوفوا الطرق الأخرى دي لقوا أن الطرق الأخرى موجود فيها يزيد عن أنس، فلما يجي واحد يقول قتادة عن أنس يعرف أنه هو إيه؟ أخطأ. فعشان كده قالوا هذا الحديث يعني فيه ضعف، بيسموه الحديث الشاذ، يعني هو انفرد بالرواية يعني عن قتادة عن أنس، وهو ليس من حديث قتادة عن أنس. لكن في النهاية المتن يعني صحيح، والإسناد اللي وقع فيه الخطأ. قال حدثني عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان، طبعا ده نسبة لبلد. قال سمعت عبد الله بن أبي القاسم يقول سمعت أحمد ابن محمد ابن روى، ابن روى هكذا اسمه، يقول أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثت عن أحمد بن حنبل، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق الأمة على 72 فرقة، كلها في النار إلا فرقة، فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. من الذي قال هذا المقطع الأخير؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لأن هو المعنى الأثر أو الإسناد اللي معانا إن هم ذكروا الإسناد ده عن الإمام أحمد، إن هو ذكر الحديث اللي احنا بنتكلم عليه حديث الافتراق، وأحمد بن حنبل رضي الله عنه علق على الحديث فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. لكن احنا ملاحظين إن الإسناد ده فيه إشكال. إيه الإشكال في الإسناد؟ شوف التحمل عندي حدثني، صح كده؟ بعد كده سمعت، بعد كده سمعت، بعد كده أخبارنا، بعد كده مين اللي حدثه بقى؟ دي بيسموها صيغة انقطاع، يعني يقول حدثته، لم يذكر من الذي حدثه عن الإمام أحمد، وبالتالي دي بقى صيغة إيه؟ انقطاع. لأن احنا عندنا الصيغ دي اللي هي صيغ التحمل أو صيغ الأداء، دي أنواع. في صيغ صريحة في السماع، صيغ صريحة في إيه؟ اللي هو سمع الحديث، زي حدثني، دي صريحة ولا مش صريحة؟ وسمعته وأخبرني، تمام؟ وفي صيغ صريحة في الانقطاع، يعني واضح إن هو ما سمعش من اللي هو بيتكلم عنه، زي حدثت، أخبرت، أنبئت، ذكر لي مثلا، تمام؟ وفي صيغ محتملة مش عارفين هي صريحة ولا في السماع ولا في الانقطاع، زي عن، عندي ممكن يكون هو سمعه بس قال عن، زي قال، زي روى، زي ذكر، يبقى كده احنا عرفنا الصيغ دي. يبقى حدثت هي صريحه في ايه؟ صريحه في ايه؟ حدثت في الانقطاع. يعني لما اقول لك مثلا من اين اتيت بالخبر الفلاني، تقولين حدثت به. انت كده قلت لي انت جبتيه منين؟ حدثت به. لكن لما تقولي حدثتني فلانه، خلاص ده انت اوضحت الراويه التي روت لك وصرحت بسماعك منها. اما حدثت دي يعني هذا كلام يعني فيه انقطاع. فيبقى الاسناد ده للامام احمد صحيح ولا ضعيف؟ لانه هو الراوي اللي هو ابراهيم ابن محمد بن حسب يقول حدثت عن احمد بن حنبل، وما قالناش هو مين اللي حدثها. وطالما ما قالناش يبقى بالتالي ما نعرفش الراوي، وبالتالي سقط راوي من الاسناد فيحكم عليه بالضعف. تمام. لكن اللي يهمنا في تعليق الامام احمد ان هو بيقول ان معنى الفرقه اللي هي الناجيه من هذه الفرق هم اصحاب الحديث، وسنعلق على هذا كله ان شاء الله. قال الخطيب رحمه الله حدثني محمد بن ابي الحسن قال اخبرني ابو القاسم بن سختوية. ابن سختوية، احنا قلنا ان المحدثين يقرؤون سختوية ويقولون مثلا سيبويا، حتى سيبويا يقول عنه ايه؟ سيبويا، راهويا، عبدويا مثلا. اما الاهل العربيه يقولونها سختوي، سختوي. يبقى هو الاشكال كله هو الفرق في المقطع الاخير اللي هو ويه ده. قلنا ده المقطع ده بينسب الاسماء الايه؟ الفارسيه. فهو اهل اللغه العربيه، اهل العربيه يقولون وي، اما المحدثون يقولون ماذا؟ اويا، اللي هو المقطع الاخير يعني. فاحنا عند اهل الحديث نقول سقطويا، لكن لو واحد من اهل العربيه سيقول سقطوي، والامر يسير فيه يعني. قال سمعت ابا العباس احمد بن منصور الحافظ بصور، صور دي مكان ايضا وبلد، يقول سمعت ابا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر بفتى، فتى هذه بلد موجوده في بلاد فارس ايضا، يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت من الفرقه الناجيه من 73 فرقة؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث. يبقى هذا منام، هذا إيه؟ حكاية منام. طيب إحنا بناخد أحكام من المنامات الشرعية، إلا إن المنامات لو فيها شيء يوافق الشرع فده يستأنس به، يعني نضمه للكلام ما فيش مشكلة، حاجة تزودنا اطمئنان، لكن ما ناخدوش من أصل الإيه؟ الأحكام. تمام. وإلا لو فتحنا الباب دوت أي واحد يقول ده أنا شفت النبي يقول لي اعمل كذا من الأمور فيفعله، وهذا طبعا لا يجوز إلا أن يكون ثابتا في الشرع. الاحتمال أن يكون قد لبس عليه في المنام وظن أنه النبي وليس بالنبي، أو أتاه الشيطان في صورة غير صورة النبي، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يتمثل في صورتي، لكن ممكن يتمثل في إيه؟ في غير صورتي. يقول لك انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام لابس ابيض فابيض ولحيته بيضاء، ونقول له غلط على طول، لان لحيته صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولم يكن فيها الا شعيرات بيضاء، حتى عدهن انس رضي الله عنه لم تبلغ يعني فوق 20 شعره، او كما قال انس رضي الله عنه. طيب يبقى هذا الباب، هذا الباب الخطيب البغدادي بيذكر فيه حديث مشهور جدا اسمه حديث الافتراق. ايه حديث الافتراق؟ ان الامم السابقه افترقت، يعني تفرقت واختلفت، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة يعني بني إسرائيل سواء اليهود أو النصارى كانوا قد تفرقوا واختلفوا على أنفسهم. فهذا الحديث فيه أن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. طبعا هذا الأمر يجعل سمع الحديث يخاف، لأن هذا الافتراق معناه أنه في فرقة من هذه 73 فرقة. فالصحابة عشان كده سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من هي الفرقة الناجية، من هي الفرقة التي تكون الفرقة المرضي عنها، لأن كل الفرق في النار، فمن الفرقة الناجية؟ فلذلك في الأحاديث سألوه عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة. وطبعا الخطيب البغدادي هنا لم يذكر حديثا هو أصح من هذه الأحاديث، يعني الخطيب لم يذكر ماذا؟ حديثا أصح من هذه الأسانيد. احنا شايفين الأسانيد اللي معانا الخطيب جابها معظمها أسانيد إيه؟ فيها ضعف، يعني الأول ده ممكن نقول عليه موضوع، والثاني شاذ، والثالث يعني طبعا هو آثار عن الأئمة، عن الإمام أحمد وعن محمد بن عبد الله بن بشر اللي هو المنام الذي رواه. فالخطيب لم يذكر إسنادا أفضل من هذا. قلنا لماذا لم يذكره؟ لأن الخطيب مش جاي يروي الأحاديث دي من أصولها، إنما يريد أن ينبه على الأحاديث الضعيفة التي فيها، ويريد أن ينبه على الآثار يعني المنامات أو أقوال العلماء الذين يفسرون معاني هذه الأحاديث. لكن هذا الحديث أصلا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير اللي هو سنن الترمذي، اسمه الجامع الكبير، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، من حديث من؟ عمرو بن العاص. وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة الافتراق، لكن فيه زائدة أو زيادة مهمة جدا، وهي قالوا من هي يا رسول الله من الفرقة الناجية دي اللي مش تخش النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث الترمذي قال حديث مفسر غريب، يعني مفسر يعني فسر لنا مين الفرقة الناجية. والشيخ الألباني رحمة الله عليه كان قد حسن هذا الحديث. فهذا الحديث يحكي مسألة الافتراق. طب هذا الافتراق هل معناه افتراق في الأصول ولا الفروع؟ هو ايه؟ طب الأول الأصول والفروع؟ الأصول اللي هي أصول الدين والعقائد وأصول التلقي في الشريعة والأحكام الشرعية الكبار والمجمع عليه، دي معنى الأصول. فمثلا الأمور اللي هي خاصة بأمور العقائد هذه من الأصول، فهم لا يختلفون عليها. المفترض أن المسلمين لا يختلفون على ماذا؟ على هذه الأصول. فالذي يختلف على هذه الأصول يكون من الفرق. يبقى الفرق دي مش في الفروع. ليه؟ الفروع دي زي ايه؟ يعني مثلا النقاب، النقاب واجب ولا مستحب؟ دي مسألة خلافية. طب دي مسألة أصولية ولا فروعية؟ يعني معنى كده ان ممكن داخل الفرقة الناجية ان هم مختلفين مع بعض في بعض الفروعيات، الأحكام الفرعية. عشان كده احنا عندنا المذاهب الأربعة مثلا، هذه المذاهب داخل فرقة واحدة ولا فرق متعددة؟ هي فرقة واحدة، الفرقة الناجية اللي هم أهل السنة والجماعة، لكن اختلفوا في الفروع. هذا يقول واجب، هذا يقول مستحب، هذا يقول مكروه، هذا يقول حرام. دي في الآخر أمور إيه؟ لكنهم متفقون على أصول الدين، متفقين على أنهم يأخذون دينهم من الكتاب والسنة، وأنهم يعتبرون بكلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون الصحابة ويتولون الصحابة، ويقدمون الكتاب والسنة على العقل، ويأخذون دينهم من الأحاديث التي رويت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. لكن الفرق الأخرى يخالفون في الأصول، يخالفون في العقائد، ولا يعتدون بإجماع الصحابة كما ذكرنا في أوائل المحاضرات، المعتزلة اللي هم بيقدموا إيه على إيه؟ العقل على النقل. فتقديم المعتزل للعقل على النقل هذا يخالف الأصول، وبالتالي أصبحوا إيه؟ فرقة. فرقة، تمام؟ طيب، المفترض أن الحكم ده حكم عام على الفرقة، يعني إحنا عندنا 73 فرقة، يعني المعتزلة والجبرية والجهمية والمعطلة والشيعة الرافضة والخوارج والقدرية وفرق كثيرة، تمام؟ طيب هذه الفرق احنا بنسميها الفرق الايه؟ النارية، بنص الحديث كلها في النار، بنسميها فرق نارية. طب الفرق النارية دي هل انا ممكن اروح لواحد منهم، يعني واحد عالم من علماء الفرق دي، واقول هذا الشخص في النار؟ ينفع اعمل كده؟ لا، ده اسمه حكم عام، اسمه حكم ايه؟ عام. زي مسألة التكفير كده، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ذكر فيها مسائل التكفير، إن من فعل كذا فقد كفر، تمام؟ لكن ده حكم عام، لكن أنا عشان ننزل الحكم ده على معين، على شخص محدد، ده لابد من إقامة الحجة، انتفاء الموانع، استيفاء الشروط، إزالة الشبهة، أشياء كثيرة. يعني مثال مثلا قريب، حتى مسألة اللعن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أنه ستكون هناك نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، تمام؟ هنا إلعنوهن، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بلعن من تفعل هذا الأمر على وجه العموم. لكن أنا لو شفت واحدة كاسية عارية ماشية قدامي، هل يجوز أن أقول لعنك الله؟ ليه؟ لأن ده حكم عام، إحنا بالعموم كده نقول ربنا يلعن الكاسيات العاريات، لكن الإنسانة دي تحديدا أو الشخص المعين ده ما نزلش عليه الحكم، لأن ده محتاج شروط وموانع. بنفس الكلام، أنا لا أقول إن فلان الفلاني من علماء الفرقة النارية إن هو في النار، لأن ده محتاج يعني شروط كثيرة ودراسة لحاله، ثم إن هذا أمر يعلمه الله عز وجل، تمام؟ إلا أن هو يعني يموت على الكفر ويتضح منه الكفر. فمسألة اللي هو اللي احنا نقول فلان الفلاني مثلا من المرجئة، كان من علماء المرجئة اللي هم بيقولوا إن العمل رتبته إيه؟ أقل. يعني أهم حاجة يقولك الإيمان في إيه؟ في القلب، والعمل ده يعني مش هو يعني اللي إيه؟ المهم، بيأخر رتبة العمل، كما تكلمنا عن هذه الفرقة. لكن واحد مثلا من علماء الفرقة دي أو من اللي كانوا بيدعوا إلى ذلك، أنا ألا أقول إن ده في النار؟ طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول إن دي فرق نارية، إن الحكم العام إن هم إيه؟ في النار. طيب، في الرواية اللي أنا ذكرتها اللي هي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. طيب، هو وضح لنا، لا معايا الحمد لله، وضح لنا عليه الصلاة والسلام إن الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، ده معنى إيه؟ وفي بعض الروايات ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى بعض هذا الكلام يوضح بعضه، إن الفرقة الناجية من أهم صفاتها أن تقتدي بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، هو ده بقى الحل، هو ده الذي ينجو به العبد ويكون من الفرقة الناجية، اللي احنا بننظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضي الله عنه، وهذا موجود في القرآن أصلا. يعني حتى لو قلنا أن هذا الحديث ضعيف، لأن في بعض العلماء بيقولوا طبعا أن الروايات أصلا ضعيفة في هذا الحديث، لكن هذا الحديث أصلا موجود في القرآن، موجود في القرآن كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. معنى كده هو نفس معنى الحديث بالضبط، إن من يشقق الرسول يعني يكون الرسول في شق وهو في شق آخر، يعني بعيد عنه، يجتنبه لا يتبعه، يعني من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أراه البينات والهدى وتعلم وعرف، ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني لا يكفي إن هو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لابد أن يسير وراء تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ليه؟ لأنهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا ممكن نختلف في معناه، من اللي وقفنا على المعنى الصحيح؟ الصحابة، لأنهم شاهدوا النبي وعرفوا مراده صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا التنزيل والوحي، وعاشوا في هذا اليوم وفي هذا القرن والزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم أولى، فهمهم إيه؟ أولى. والآية بتوضح أن اللي بيبتعد عن هذا الاتباع للصحابة اللي هم المؤمنين، وهم طبعا أول المقصودين بالمؤمنين، هيحصل له إيه؟ نولي ما تولى ونصيه جهنم، يعني نفس الكلام اللي هم فرقة أو فرق نارية. وأيضا كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معنى الآية، والآية بتكمل يعني: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني مشاققين ومخالفين ومباينين لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه رضي الله عنهم. يبقى ده معنى الحديث. حتى لو قلنا أو وقفنا على كلام لبعض أهل العلم يقول إن الروايات كلها ضعيفة في الحديث ده، فنقول له لا، ما هو الحديث ده معناه موجود فين؟ في القرآن أصلا، وطبعا أدلة عليه كثيرة حتى من السنة نفسها. فهذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. لكن طبعا الخطيب بعد ما أورد هذه الروايات أورد الرواية التي ذكرها عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن كان طبعا الرواية عن الإمام أحمد يقولنا أن في سندها انقطاع، لكن هي واردة أصلا في كتاب آخر بسند صحيح، أنه رضي الله عنه ذكر أن الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث. قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. يعني إن أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية. ليه؟ لأن أصحاب الحديث من عقيدتهم أصلا التي يدافعون عنها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه رضي الله عنهم، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في أول الكتاب. وطبعا المنام اللي هو شافه محمد بن عبد الله بن بشر، هذا يعني يؤيد هذه المعاني، وكل دي آثار الخطيب بيحشدها لأجل أن تقوي المعنى العام لهذا الباب. يقول الخطيب رحمه الله: قوله عليه السلام، طبعا هنا عليه السلام وفي نسخة أخرى صلى الله عليه وسلم، طبعا بعض الرواة والنساخ كانوا يختصرون ويكتبون عليه السلام، لكن الأولى والأكمل أن نقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. ويقول قوله صلى الله عليه وسلم كما في النسخة الأخرى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم. ويبدأ في ذكر الأسانيد لهذا الحديث. يقول: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، اللي هو مين؟ اللي هو شيخ الخطيب، اللي هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود. أبو داود هذا من؟ طبعا الخطيب ما بينوش، المفترض اللي بيقرأ عارف أبو داود هذا هو أبو داود الطيالسي، إمام كبير من أئمة الحديث. وطبعا عندنا أبو داود آخر، أبو داود السجستاني، اللي موجود معاه ده أبو داود الإيه؟ الطيالسي، تمام؟ أما السجستاني اللي هو صاحب السنن، سنن أبي داود. طب إلا خلاني ما أقولش إن اللي ده يكون أبو داود السجستاني، اللي ما خلانيش أقول كده إن أنا أنظر إلى شيخه شعبة، مش انا عندي كتب تراجم فيها التلاميذ والشيوخ؟ يعني انت لما شفت ترجمه عمرو بنت عبد الرحمن مش قالوا ان فلان وفلان وفلان وفلان رووا عنها وشيوخها عائشه وفلان وفلان؟ طيب ده اللي موجود في التراجم. فلما ندخل على ترجمه شعبه اللي هو شعبه بن الحجاج العتكي ابو بسطام العتكي، ده من ده امير المؤمنين في الحديث من كبار علماء الحديث، يعني هنلاقي ان من تلامذته ابو داود الطيالسي، فكده نعرف ان ابو داود ده هو مين بالظبط، تمام. وهلاقي ان اصلا ابو داود السجستاني متاخر، ما شافش شعبه ده يعني في زمان ايه متاخر. ابو داود السجستاني ده متوفى سنه 275 من الهجره، وشعبه ده متقدم عنه. فكده نعرف الراوي ده ازاي؟ عن طريق الزمن، ان ده ما ينفعش يكون لحق مين؟ شعبه، تمام. وده بيسموه في علم المصطلح الراوي المهمل. راوي ايه يعني؟ هو مذكور باسم كده فانا مش عارف مين هو. يعني ممكن مثلا حدثنا محمد، طب محمد مين؟ انا مش عارف. ايه اللي يخليني اعرفه؟ عن طريق التلاميذ والشيوخ، واشوف هو ده محمد مين اللي يشترك في الشيخ ده والتلميذ ده، تمام. فابو داود ده هو الطيالسي. قال حدثنا شعبه اللي هو امير المؤمنين في الحديث، قال اخبرني معاويه بن قره. قره ده معاويه بن قره اللي هو تابعي ابو صحابي، عن ابيه اللي هو قره المزني رضي الله عنه، قره المزني، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث يعني مروي عند الإمام أحمد ومروي عند الترمذي، وحديث صحيح. والإسناد اللي معنا ده إسناد إيه؟ صحيح. ليه؟ لأن كل الرواة اللي موجودين في الإسناد رواة ثقات، وسمع كل من شيخه، يبقى ده فيه عدالة وضبط واتصال في السند، وبالتالي يبقى الإسناد صحيح وليس فيه شيء مخالف للأحاديث الصحيحة. فده الإسناد الأول. قال أخبرنا محمد بن طلحة النعالي، قال حدثنا محمد بن الحسن بن كوثر، تمام. قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا أبو زيد سعيد بن زيد أو سعيد بن زيد بن الربيع، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. طب الإسناد ده إيه أخباره؟ هو هنا الشيخ بيقول ايه تحت؟ صحيح. لكن الاسناد ده فيه اشكال. ايه الاشكال في الاسناد؟ شايفين الراوي محمد بن الحسن ابن كوثر؟ خلي بالكم ان كوثر ده مش اسم واحده، ده هو جد اسمه هكذا. يعني كان في اسماء قديما بتستعمل للرجال والنساء، صارت تستعمل للنساء او للرجال بس، وده شيء يعني معروف. هذا الراوي عنده إشكال إن هذا الراوي اتهمه بعض العلماء بالكذب، ويعني روى الإمام الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام عن البرقاني، وده من شيوخ الحديث الكبار من الأئمة المصنفين، ذكر إن في راوي اسمه ابن الصرخسي كان بيقول للطلبة إني سأريكم وأبين لكم أن هذا الشيخ يكذب، أو هذا الشيخ كذاب، اللي هو مين؟ محمد بن الحسن بن كوثر. طبعا ممكن نختصر ونقول ابن كوثر على طول، وهو ممكن تلاقيه في بعض الروايات يقول حدثنا ابن كوثر. فطبعا ابن كوثر ده يبقى أنا المفروض أعرف أن اسمه كذا بالرجوع للتراجم والكتب. فقال أنا هوريكم أن الشيخ ده بيعمل إيه؟ بيكذب. فقال له يا شيخ، بيختبره بقى قدام الطلبة، فلان ابن فلان الذي نزل المكان الفلاني، اللي هو الراوي فلان الفلاني اللي نزل وسكن في المكان الفلاني، سمعت منه؟ قال نعم. سمعت ايه منه؟ أتريه هو أصلا بيختبره بان هو اخترع اسم راوي مش موجود اصلا، فكده عرف ان هو ايه، ان هو يكذب. يعني حتى البرقاني قال لم يكن لذلك وجود، اصلا دي حكايه مخترعه، فهو حب يبين للطلبه ان هو ايه، ان هو بيكذب. تمام. لكن لما نستفيض في الترجمه هنلاقي ان الراوي ده اصلا ما كانش بيتعمد الكذب. خلي بالنا ان في راوي يكون كذاب متعمد الكذب، وفي راوي هو اصلا مغفل. مغفل دي يعني ايه؟ يعني كثير الخطا، وممكن ان هو يعني مغفل يعني ممكن يحصل معاه زي اللي حصل معاه دلوقتي كده، لما يقولوا له على حديث معين او على راوي معين هو من لخبطه دماغه يقول ايه نعم، لكن هو لا يقصد ان هو يتعمد الايه الكذب. لكن في النهايه هنقبل حديثه ولا نقبله؟ على الحالتين، سواء بيتعمد الكذب هنقول حديثه موضوع تمام، او لا يتعمد الكذب هنقول حديثه باطل او اسناده اللي ساقه ده ايه باطل. تمام. فانا ارى ان الاسناد ده باطل رغم ان هو جاب في الاخر ايه حديث صحيح، وجاب اسناد بعد كده اللي بعديه مظبوط ما فيهوش مشكله، لكنه باطل لان هذا الراوي مطعون فيه، هذا الراوي ايه مطعون فيه. وطبعا اي راوي وبالذات اللي هو الراوي اللي هو بيكون مغفل يعني عنده غفله كثيره اكيد بيكون عنده احاديث صحيحه، صح ولا لا؟ ولا هو بينسى كل حاجه؟ اكيد برضو نسي شويه وفاكر شويه، فممكن ده الحديث ده بيكون من الطائفه التي اتقنها، من الاحاديث التي ايه رواها على الصح. فلكن هو في النهايه هذا راوي يعني لا يقال في اسناده صحيح. طيب يقول الخطيب اخبرني محمد بن الحسن الاهوازي قال حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم القاضي بالاهواز، بيقول الايه بالاهواز، الاهواز ده مكان، واحنا بنلاقي دايما ان الرواه في اثناء سرد الاسناد بيذكروا ايه المكان اللي هم سمعوا فيه الروايه، صح كده؟ دايما يقولوا حدثنا بكذا او بمكان فلان. هنا يقول حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم القاضي بالاهواز. طب هو ليه بيذكر المكان الراوي؟ بيذكر المكان على سبيل التاكيد، يعني سمعت اللي هو القاضي الاهوازي ده في الاهواز. وكمان بيذكر حاجه مهمه جدا انه رحل في طلب الحديث، يعني بيقول انا ذهبت اليه في طلب ايه هذا الحديث. فدي فوائد من ذكر المكان، من ذكر ايه المكان. قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا احمد بن ابي سريج، سريج دي بايه بضم السين، الرازي، الرازي ده نسبه لبلد اسمها الري، الري مولوده فين الري دي دلوقتي؟ الري دي اللي هي طهران عاصمه ايران، الري دي طهران عاصمه ايران، وطبعا ده ايام ما كانت ايران على مذهب مين؟ اهل السنه. تمام. قال حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي ابو جعفر، ابو جعفر دي كنيه مين؟ اللي هو احمد بن ابي سريج، بس اخر الكنيه، يعني ممكن ساعات ياتي معنا الكنيه الاول ومن ساعات تاتي فين؟ في الاخر. قال حدثنا يزيد بن هارون، طبعا يزيد بن هارون ده امام كبير من ائمه الحديث وكان شيخ الامام احمد. قال حدثنا او قال عن حماد بن سلمه، هذا ايضا راوي من الثقات، عن قتاده الامام، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، ولا عنه؟ لا، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، لان عمران صحابي وابوه حصين هذا صحابي ايضا، فالاولى ان انا اقول ايه عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. طيب الحديث ده الإسناد فيه يعني صحيح، لكن هو الإشكال في هذا الإسناد إن هذا الإسناد يعني حصل فيه خطأ من قبل حماد بن سلمة، من قبل حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة هذا ثقة، إلا أنه كان أحيانا بيخطئ، كان احيانا بايه بيخطئ. لكن هو اللي يهمنا فيه ان يزيد بن هارون بيعلق على الحديث اللي هو اصلا ثابت وصحيح عندي، يقول ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم، يعني الطائفه المنصوره من هم اصحاب الحديث، كما ذكر من يزيد ابن هارون. هو يزيد هنا ده اللي يهمني تعليقه، ان يزيد بيقول ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم، عايزين الطائفه اللي هي المنصوره دي لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعه هم اصحاب مين الحديث، وده اللي الخطيب اورده عشان كده يعني. قال اخبرني عبيد الله بن ابي الفتح والحسن بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن عباس ابو عمر الخزاز. مين ابو عمر الخزاز ده؟ اسمه ايه؟ يعني هو دلوقتي عندنا الخطيب، بص الاسناد بالاول صفحه 61 اهو، الخطيب بيقول ايه؟ اخبرني عبيد الله بن ابي الفتح والحسن بن ابي طالب، يبقى الخطيب ليه كام شيخ؟ اثنين. قال الاثنين ها دول مقرونين مع بعض اهو. قال حدثنا محمد بن العباس ابو عمر الخزاز، يبقى هو محمد العباس خلاص، دي كنيته بس اخرها ابو عمر، والخزاز دي نسبه صح، نسبه ايه لبيع الخز، نوع من انواع الثياب اللي هو الخز خلاص. يبقى زي ما قلنا ان النسبه دي ممكن تكون نسبه لبلد، نسبه لقبيله، نسبه لحرفه صح، نسبه لمهنه اي شيء. فده ابو عمر الخزاز نسبه الى ماذا؟ الى مهنه اللي هي بيع الخز. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي داود خلاص. قال حدثنا ابي، ابو هو مين؟ حدثنا ابو بكر ابن ابي داود. قال حدثنا ابي، ابو داود. ابو داود مين بقى؟ احنا لسه كنا بنقول ابو داود من شويه، الاولاني كان ابو داود الطيالسي تمام، ده بقى ابو داود السجستاني اللي هو اللي احنا قلنا مش هو في العصر الاول. ليه؟ لان احنا عرفناه ازاي؟ عن طريق تلميذه، تلميذه اللي هو ابنه هنا، وده امام برضه معروف اسمه ابو بكر بن ابي داود، صاحب كتاب المصاحف، كتاب بيتكلم عن المصاحف واشياء اخرى يعني، وامام كبير معروف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا ابي، يعني ابو داود السجستاني صاحب كتاب السنن، صاحب كتاب الايه؟ السنن، هو سنن ابي داود. عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن سعيد، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، انا نطقتها في الاول غلط، عن سعيد بن يعقوب، لان سعيد دي هتبقى مجروره بالكسره، يعقوب هتبقى بالفتحه، مجروره بالفتحه ده ممنوع من الصرف لانه اسم ايه؟ عجم، يعني ليس من اسماء العرب. الطالقاني دي نسبه صح، نسبه الى ماذا؟ الى بلد اسمها الطالقان خلاص. خلي بالك بقى، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني او غيره، يبقى حصل هنا ايه؟ تردد. هنا الراوي اللي بيروي الحديث بيقول ان ابو داود لما روى الحديث قال عن سعيد بن يعقوب الطالقاني او غيره، يبقى حصل ايه؟ طب غيره ده احنا نعرفه؟ طب يعني ما طول ما احنا ما نعرفوش يبقى بيسموه مبهم، يعني انا ما اعرفوش، ومشكله المبهم ان احنا ما نعرفش هو ثقه ولا ضعيف، وبالتالي الاسناد ده نحكم عليه بايه؟ بانه ضعيف، بانه ضعيف تمام. لكن طبعا الاسناد نفسه او المتن نفسه صحيح تمام، المتن نفسه ايه؟ صحيح. فهو العله اللي موجوده عندي، يعني سبب ضعف الحديث ان عندي ايه او غيره، لان ممكن يكون غيره. انت عارف لو قال سعيد بن يعقوب الطلقاني وغيره مش هيفرق معايا، ليه؟ لان سعيد ده من ضمنهم، سعيد ده ثقه من ضمنهم خلاص، لكن او غيره يبقى احتمال ما يكونش سعيد، يبقى واحد مبهم وبالتالي يبقى الاسناد فيه اشكال. برضو الشيخ هنا قال الاسناد صحيح، ولكن طبعا العله دي تخلي الاسناد يعني فيه الاشكال ده. لكن في الجمله، في الجمله حتى لو هو ضعيف كما قلنا فان هو المتن ايه، المتن اصلا صحيح وهكذا. والخطيب لما جابه عشان خاطر مش المتن نفسه، جابه عشان كلمه مين اللي بعديه، ابن المبارك اللي هو يعلق بها على الحديث. نعم. قال ذكر ابن المبارك، من ابن المبارك هذا؟ هو الامام ابن هو الامام المبارك عبد الله بن المبارك، هذا امام كبير جدا من ائمه الفقه والتفسير والحديث وائمه الجهاد، كان يجاهد في سبيل الله عز وجل، وائمه الانفاق، الانفاق والصدقه، يعني حتى ان هو كان ياتي باصحابه ويجمع اموالهم التي سيحجون بها، يقول يا جماعه اللي يحج يطلع معايا، كان يعني هو يعتبر ايه، هو اللي بيحجج الناس ويطلع معاهم في رحله الحج، وطبعا هو اللي بيشيل الفلوس وهو اللي مسؤول بقى عن الاكل والشرب ومصاريف الرحله والكلام ده كله. وبعد ان يعود من الحج يعطي كل من دفع مالا ماله، يعني يطلعهم على حسابه هو، وهذا من نفقته، وكان معروف يعني النفقه الشديده، وكان بيجاهد في سبيل الله، وكان امام في كل شيء، يعني ضرب بسهم في كل شيء، وده بيدل على الهمه الشديده، انه مش مجرد عالم في الحديث ولا عالم في الفقه ولا عالم في التفسير ولا عالم في كذا، ده عالم في كل شيء، ومجاهد وعابد وزاهد وكل شيء رحمه الله عليه. ذكر ابن المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم. من ناوأهم يعني ايه؟ زي اللي موجود في الروايات الاخرى، يعني من خالفهم او من خذلهم وغير هذا، حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وده اللي الخطيب ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث أصلا لأجله. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن جعفر المؤدب. المؤدب ولا المؤدب؟ المؤدب بكسر الدال. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل من أدب، ولو اسم مفعول يبقى مؤدب. فطبعا كلمة المؤدب، المؤدب دي كانت وظيفة، يعني يقوم على تأديب الصبيان، معلم بتاع الصبيان يعني، تمام. فيبقى ده النسبة هنا دي لوظيفة يعني بيشغلها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن الخليل قال: سمعت الفضل بن زياد يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. طبعا هو شيخنا بيقول أن محمد بن جعفر المؤدب ده كان مشهور يعني، أو كان عنده تساهل، لكن في النهاية الإسناد إيه، صحيح، تمام. قال: وأخبرنا أبو نعيم أيضا قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب قال: حدثنا أبو حاتم. من أبو حاتم هذا؟ من؟ الرازي، نعم، أبو حاتم الرازي. قال: سمعت أحمد بن سنان، وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فقال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. أهل العلم وأصحاب الآثار، أصحاب الحديث يعني. قال: أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل، تمام. قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن شعبة المروزي. المروزي دي نسبة إلى ماذا؟ إلى بلد اسمها مرو، مرو، تمام. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي. من أبو عيسى الترمذي؟ الإمام الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي الضرير رضي الله عنه، صاحب كتاب الجامع الكبير اللي هو سنن الترمذي يعني. وذكر حديث معاوية بن قر اللي هو الحديث اللي احنا بنتكلم عليه، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل ده؟ البخاري. الترمذي تلميذ البخاري، والترمذي في كتاب الجامع الكبير دايما أو في كتير من الأحاديث يقول سألت محمد بن إسماعيل عن الحديث الفلاني فقال كذا. فمحمد بن إسماعيل معناها إيه؟ البخاري، لأنه اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رضي الله عنه. قال علي ابن المديني، وده شيخ البخاري اللي هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني، إمام كبير إمام العلل رضي الله عنه، بيعلق بقى ابن المديني على الحديث، هم أصحاب الحديث. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ. الخطيب ده كان يعني من أهم شيوخه. من أبو نعيم الحافظ ده؟ قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، تمام، وذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي. فقال البخاري يعني أصحاب الحديث، يعني أصحاب الحديث، تمام. طبعا كده الخطيب أورد لنا في تفسير الحديث ده والمراد بالطائفة المنصورة، أورد لنا أقوال عن جمع من أهل العلم سواء ابن المبارك أو الإمام أحمد أو يزيد بن هارون أو البخاري، إن المقصود بالحديث مين؟ أصحاب الحديث. طب الحديث نفسه أصلا في شرح الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لا تزال، لا تزال دي تعبر عن الماضي أم الحاضر؟ عن كل الأوقات. يعني هذه الطائفة اللي هي المجموعة يعني، والطائفة قد تطلق على الواحد، قد تطلق على إيه؟ على الواحد. هذه الطائفة لا تزال، يعني كانت في الماضي وهي في الحاضر وستزال ويستمر عملها في المستقبل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة في آخر الحديث. هذه الطائفة من الأمة، يعني في مجموعة من الأمة الإسلامية ظاهرين على الحق، يعني ظاهرين على الحق، يعني نفسرها أيضا بالحديث كلها، يعني منصورين، مش في الروايات الأخرى منصورين، منصورين ظاهرين يعني منتصرين. قال فلان ظهر على فلان يعني انتصر عليه، فده معنى الظهور، تمام. ظاهرين على الحق يعني منصورين بالحق الذي معهم، منصورين بالحق الذي معهم، لا يضرهم من خذلهم أو من ناوأهم، يعني أي إنسان يحاربهم لا يضرهم، يعني معنى هذا أنهم سيظلون منصورين حتى برغم أن الناس تحاربهم وتناوئهم. وطبعا معنى خذلهم يعني أن كثيرا من المسلمين يخذلونهم، يعني لا يعينونهم على ما هم عليه، بل قد يعينون المبتدع وأهل المخالفة عليه، لكن برغم هذه الإعانة للشر على الحق إلا أن هذه الطائفة تظل إيه؟ منصورة ظاهرة بفضل الله عز وجل. طبعا في بعض طرق هذا الحديث، وهذا الحديث أصلا متفق عليه، وفي هناك رواية عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه في زيادة أن هذه الطائفة ورد أنهم المرابطون بثغور الشام، وفي بعض الرواية هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني البلاد المحيطة بإيه؟ ببيت المقدس. طب كيف نجمع بين هذا التفسير الوارد إن الطائفة المنصورة هم المقاتلون عند بيت المقدس أو المرابطون والمجاهدون في الشام، وبين كون العلماء يفسرونها بأنهم أهل الحديث؟ الجمع إن لا مانع من تعدد المعاني، وإن الطائفة التي تقاتل في الشام أو الطائفة التي تقاتل عند بيت المقدس دفاعا عن بيت المقدس هذه الطائفة منصورة يؤيدها الله عز وجل، حتى وإن خذلها المسلمون، حتى وإن لم يعنهم المسلمون على اليهود، هذه طائفة مباركة. ويعني من قديم وبيت المقدس يدافع عنهم وهذا مستمر. لكن هذا لا يمنع أيضا أن هناك طائفة أخرى تدافع عن الحق وهم أصحاب الحديث، يعني يدافعون عن السنة وينشرون السنة ويعادون أهل البدع ويبينون فساد أهل البدع، وأن الله عز وجل ينصرهم وإن خذلهم الناس ولم يعينوهم على ما هم فيه من إظهار الحق. طبعا ده يعني شرح وتفسير هذا الحديث الجليل. طيب نأخذ الحديث الأخير. فنكتفي بذلك إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.